بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآيات. ألم ترى، ألم تنظر إلا ليتيان ابن محمد عليه الصلاة والسلام إلى الذين يزعمون درجة فيهم تنتني أنهم آمنوا، آمنوا ثاني كلمة تن بما أنزل إليك وان غير كيبو فمت قرآن في أمنيك جدنيه متن تن غرت وما أنزل من قبلك وان سجرت بو فمت قرآن كتابة سجرت بو فمت جن كل أمني رني كلمة تن جرت من غرت يريدون أن يتحاكموا أمني جدنيه متوجينو يريدون أن يدني أن يتحاكموا والجيسوا فدني غرر إلى الطاغوت جرى راي سودايا ويتغطي وهرت واللبن جرى ورى راقو والجيسوا فدني غرر قوات سمورتي جدو إساني تقدو وقد أمروا وقد أمروا حال أججمني جراني أن يكفروا به طاغوت ثني كفروت راي سو ثني كفروت أدو أججمني جران جرافيرا والجيسنا أجد أن ينقرت أبنيك إن جالتني هذا الباب له صلة قوية بما قبله باب تكون باب سدورات أجلت والاستهداك فاجئة أكميوت لأن ما قبله فيه حكم حكم ما أطاع العلماء والأمراء لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله باب تكون دورا حكمين مع علماء تلجده أما اللي أميروتا دانيوتا نما تولي واربين حرام قد حلال قد وغيست واربين حلال قد حرام قد وغيست واربين حرام قد حلال قد وغيست نمن جرى تولي جدي مالتا يجن فقد اتخذهم أربابا من دون الله ينمي سنباب تسان وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله باب تكون اللي نما ربي فرسول بيسي رايجوتات والغيسو فيد فندبت. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في أربع آيات آياتوت أفري في سندبت باب تنفس. الآية الأولى ذلك ما جعلها ترجمة للباب أن درات ما ترجمة بابه غدتان وهي قوله تعالى ألم ترى، الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهم فسلة الله ليان بمحمد انقرر حال جركنان ما أجب سيسو ربي جناتي إلى الذين قر جري يزعمون همة ثني لالة أنهم آمنوا بما أنزل إليك وانقر كيبوف بوفمت قرآن فديثت أمنيك همة ثن وما أنزل من قبلك وان سدور بوفمت كتابوت سدور بوفمت اللي أمنيك همة ثن انقرر كان همة والجنو يريدون نفر أن يتحاكموا والقيس ويتولدفا إلى الطاغوت جرى رايدو تايتان وقد أمروا حال أجج مني جرانين أن يكفروا به طاغوت ثانيت كفروا تي نعم ويريد الشيطان شيطان نفر جان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطان ويتمرتي ربي تمرتي كيدي كيسي سيقر غرتيتني الرايدو تا أوفوسا أن يضلهم إسان تماسو فدا ضلالا بعيدا لما إنس حق الرافقات جلن حق الرافقات إسان جلس يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق ولكن لازم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة ولكن بالتدريج نعم تكايان نتان وقوله يتربي ولانه وإذا قيل لهم يو إسانين جرموا لا تفسدوا في الأرض قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله جروا كنتوا اتعانامي هيا نسخة برالة لدك وإذا قيل لهم يو إسانين جرموا ورقرتيتني الرايزو تفر والقيسو فروفنا لا تفسدوا في الأرض أي نسخة مرتوة كذوما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا غنيمتي أي وإذا قيل لهم يورثان جرب لا تفسدوا في الأرض بدين دلقنا لفرب في كيسك مع سيادان حكم ربي فرسولات الدني رايزو تذير ديمودان بدين دلقنا يورثان جرب قالوا إنما نحن مسلحون قالوا نجران إنما نحن أبون تيجان مسلحون لفرب من آيسو تلتو ملي ورلف بلي سيومت أكنا جرأي منافق صوت كنكاي وقوله جدت الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بدين دلقنا لفربي قيست بعد إصلاحها إيقى ربي لفتنا إرقم صوت إرقيت فلشيت وفورا كفري راقل كل سيبديت تندي بسنا لفربي قيست بدين دلقوا يشم معسيما قيست دلقوا دا وقوله جدت الله أفحكم الجاهلية يبغون أيتولون عن قبول حكمك في مرتيك فدتو الرغر غلانيت مرتي ويت أوام ما بربادني هرايزون نما مرتي ستوزان أها مرتي أدا بربادني خقالا بربادني هيا ومن أحسن من الله لا أحد أحسن فكل كغاري تهنجر من الله رب الر حكما لقوم يوقنون جما مرتيتي امرتي مرتي دار غاري تنجر الله مل هيا لقوم يوقنون تواضعوا قوم تتوب الى الله نعم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ اطلاقا ولذلك هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فجمعوا بين المتشابهات والمختلفات من النصوص أيه تفحكم الجاهلية في مرتي وإتعوام ما بربادني مرتي ربي في كيشرة قرقلني أنا في محمد سن بربادني فقرتيت من كافو رايدو تفير والقيسا سن فاق رايدو إنما هكم أيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عبد الله المامري رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم فقوم كيسان أمن حتى يكون حقته اتيا هواه تبعا لما جئت به هواه فدينسة واني اني فد واني اني جالت تبعا خرد في انساق توت لما جئت به وان ان افينك هدي لسا وان ان افين خرد فوها بتوت ان امن تكون كيسا جاني ايمانا رادبا مسيسا ايمانا كاملا اذا كان لا يهوى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية فانه ينتفي عنه الايمان بالكلية لانه اذا كره ما انزل الله فقد حبط عمله لكفره قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أكنيان حتى يكون بتوت هواه في إنسا والنن في جاللتسا تبعا هرد في إنسا لما جئت به وانا نفين الهوى بالقصر هو الميل جروانا نفين كان قرد نمج وبالمد هو الريح الهواء يوجن والمراد الأول وحتى غاية والذي جاء به النبي هو القرآن والسنة وأن نبيين رفين قرآن فديثا سكون كيسان نما إيمان نساء قوتا حق فدي نساء دبين سيساء قروانا أفيني كنتوت وإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لزم من ذلك يوافقه تصديقا من الأخبار وأن أدوك نبيين وديسر وأمسوا وامتثالا للأوامر وان اجاجوتا كاني اتاجاجت مساكمو واجتنابا للنواهي كاني الرادو والرافقاتو فردفو يتشون اكان قال النواوي ايه نواوي جد رحمه الله حديث صحيح حديث نكون صحيح وضحفه جماعة من اهل العلم منهم رجب في كتابه جامع العلوم والحكام ولكن معناه صحيح معناه ديسا صحيح رويناه في كتاب الحجة رويناه أي نقلناه رويناه حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به جل كان نكال يجرى في كتاب الحجة نواويت وكنين رويناه أي نقلناه حديث كان فون يجرى في كتاب الحجة يجون حالة كونه في كتاب الحجة حال كتاب الحجة كتاب جل أمكابي نعيمي كيست إن كتب ميجرون أجرانا قال لي 40 كتبني بإسناد صحيح نواويت وكان رويناه أي نقلناه حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به جل وكان نقل رويناه يجب ماله رويناه يجب يوكان بكثر الواوي بكثر الواوي سمير كان يغرق وده سمن وده سنجج وچه بودان رويناه يجب نقلناه حديث كان نقل لجره في كتاب الحجة حالة كونه في كتاب الحجة كتاب الحجة هذا مغيس على نجرون الشيخون أربعين غيسة كده نعم أكنا إنه معنى نساء صحيح جلاني جامع العلوم والحكم الدابة سنة ديسة هي وقال الشعبي شعبيين جل عامر بن شراحي الجانيني كان بين رجل من المنافقين بين جد رجل نمشى منافق صوت الراته ورجل من اليهود خصومة ورجل جد نمشى مس من اليهود خصومة فرنجي الراته تقوت خصومة واللبين تاتيا كون فرنجي كافر كل كله بس كون أمو إسلام أمام اللي سكى منافق أكم كفري في غراك فتي إسلام أمام اللي سلاسنة الرسالة ويدانينيني إبتو فقال اليهودي فولك وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر منافقة يجب من يظهر الإسلام نما إسلام ما ملبسات نما الجين سومي صلاة زكاة باتي هجي ديمت ويبطن الكفر كفر يمو غراد ويفتو زمان يمات المسلمتون جباتني يوم بي ساتي والإناثان ويدا إسلام ما ملبس wanni ke namoga fawri ke namna goda te gara manu jirti sangarati rowu munafiqa ichun kan wasummiya munafiqan minan nafiqai wa hiya juhru liyarbu'ina munafiqa ichun kuni maqan kuni nafiqa arrafuda nafiqa ichun bollo fuqabullu yokan tukakorroja tukorro kanan beitani har kilaman ga gababa lufti laman dubare dertu كأيجي في قاعد يسوقه تويتادو متعرف كافي يقول لك موجود ده فما بعطوني منه جوا تيجي كبار أنا مكتوب أنا مكعب كرتني بس هكون جي نافقاء جدام تقولي ساجا نافقاء مقام منافق جدام مخون سنير رافو لما كم يكتب ولا جنان وليربوع له جحر له باب وله نافقاء بولك أبغي أنا شيء كثي بولك أنا كفجيسة غرب براتي نولدي دي سامملة ولوفي تفتوك القدر وكاي لا تكال تسيها كما ثان ده إفجلا بنو دن دوتك هاي نسون جلا يوهب تريز أكذي تيفا تسان وأسي ويت بولك أنا سينه وافانا سينه نجيم بعدو كالتي تيف جم ثان ده إسافه تبرجى بول لي سوا واهيرا نمني ببا كان لا لوفاني جيتو كومي فيو كيسات لاما منافقين اللي غرتي ببا كان هو تلال مسلمة كيسال لي كفري كبين لام مكان سا بول لا تبقى كل سنة رافو دميجا نافقاء جدام وهو جحر اليربوعي واليربوع له جحر له باب وله نافقاء أي يحفر في الأرض خندقا حتى يصل منتهى جحره إن فقيت قتي ثم يحفر إلى أعلى جربرات الديدسة فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف جربرات الديدسة والكليسة تكبرت والبهي يدي تقر يوى أسينا سينا يوشن الديدسة مثلا ده اللي بنتهم من ذا قجر إن دي سيلقه مثلا فإذا جحر عليه من الباب خرج من النافقاء أنا الرافو ده المقام نتهي يا جدونا ميشا منافق توتا راتهي والرسلام ما ملسوتو كوفي جدونا ميشا يهوداتي خصومة والدبيته فقال اليهودي يهودي كريجي نتحاكم إلى محمد نترافع نتحاكم ويجو والقيسنا كأي منافق تجغن أقرى محمد والقيسنا عارف أنه لا يعرف عرف جدا عرف منافق يهودي تشوف الرسول التوال قيسنا كي والنجدوب عرف نذكر أنه رسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة ذلك قبونياتو حقا مرتسى قبونياتو بيكا كنيف محمد برا والقيسنا كي يدان وقال المنافق إلى محمد النبي ولم يذكره بوصف الرسالة لأنهم لا يؤمنون برسالته ويزعمون أن النبي الموجود به سيأتي عرف أنه لا يأخذ الرشوة تعليل لطلب التحاكم إلى النبي وأن النقر نبي يذرفاديف كان أي منافق ذيك يوم وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود فولي كان لك يهودات والقيس ناجر ما صوت رعزوك يهودات برا والقيس ناماله محمد بيران دائم كنما مال بربادي له مال بربادي حكم جاهلية أفحكم الجاهلية يبغون الجنة كمنافقة وكم إسلام أبرفاد أن محمد براء ديف نوجد أخا يهودا كذلا إسلام هم ملت شيئاً بولين سلاتين أمينو حكمي جاهلية أبرفاد أخونه متوضى يهودا براء دينه رايدون نجرانو أمور تيسيتو جرمال يو براء دين ببو اتكنه دارال لي حق قدو داندا حق أمبال لي تيتي أنيني مرتيساني في فلاتو داندا جاري قبو نياتي كان فيك وانيني تديمو لعلمه مثلثة الرأي فيجوز الرشوة والرشوة والرشوة مرتون قرأ رشوة لينجت رشوة لينجت الرشوة براطيل لينجانين البراطيل تنصر الأفاطيل جت رم وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء دنيا وهي تجن وهي تجود أفتباف ووجة رشوة تزمام رد قال أهل العلم لا تكون محرمة لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل يو أرد تينغه في تمله حق أنا ما فابل ليستير باطلة تينغه يو في تمله هرام تاسيا أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق الله منع منه حق تيسد هو ثانيا مو قبوتنا مليكا أرقى النيوتات أو ليدفع بها باطلة عن نفسه تروهي تين ست دي مني سنين كجرى دي بسو فكن فيوتات فليست حراما على البادل ككن الرد هرام توقى فتي أما على الآخر فحرام كفلة الرد مليجا نعم فاتفق لعلمه وأن بيقوا في جان أنهم يأخذون الرشوة ضميره أي المنافق منافق تجس وأن بيقوا في أنه يهودا يأخذون الرشوة قبوا فلتني أرام فائسا مرتسني وأن بيقوا يهودا والقيسني فاتفقا إيغنا وليقلنا دو المرمى والمرمى وليقلنا على أن يأتيا كاهنا راقا بردق ورد في جهينة وسجهينة لم تكيس فجر راقا كن فيتحاكما إليه بينهما خلاف وأبى المنافق أن يتحاكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام والكاهن من يدعي علم الغيب في المستقبل هيه ويتحاكم إليه غريسات والقيس مرتي برباد وغريسات كان فيها فنزلت آيان اتشربوا تدوب ألم ترى إلى الذين يزعمون أيه وقيل نزلت في رجلين ذكر هذه القصة بصيغة التمريض قيل أنت دلال قيل أنت صيغة تمريضاتية دبين تكبعيك تهو أرقن لماين قيل أنت دن حكيا فآن ذكرا فآن رويا فان لكن ذكر في تفسير العزيز الحميد انها رويت من طرق متعدده كراهدون ديفم تمه وانها مشهوره متداوله بين السلف والخلف تداولا يغني عن الاسناد ولها طرق كثيره ولا يضرها ضعف اسنادها هيا وقيل نزلت في رجلين وقيل جدم نزلت آياني ألم تر إلى الذين يزعمون تنبوت نملة مكيسة تجان اختصما أول دفن فقال أحدهما فكون جرى لما ننجد نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولة والجيسنا رسولة بنا مرتي بربان نجد وقال الآخر كون نجد إلى كعب قال كعديل ما أشرف للأشرف كعديل ما أشرف وهو رجل من زعماء بني النضير متوتى يهودا بني نضير الرأي أن كعديل ما أشرف كوني لك سوى القيس ناجرته نعم ثم ترافع إيقنا والقيسني إلى عمر قال عمر المخطاب رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فكون جرى لماني أدوسا ندبتيف بيتا والأبناء النبي والقيسين ينانين دي دي كعب بن الأشرف كرا والقيسين نانجدي إيغانا سبرا دفني يدين أدوه ميف فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ويقرتي تبا فيقاره فقرتي مرتي نبيين جالتين سنين نجد عمر أكذلك أكما سنين أكذلك الأمر أمرنا كواهل لكي جدو كان أبو قال نعم والقيس نسين جدي ديت ينان إيه جدي فضربه بالسيف وأبوارب عمر مراد أن لأيت الشمكة بني سيدنا عمر فقتله إن الجيس أكنا مرتي سافنا مرتي نبي محمد جالن نجدينا رضي الله تعالى عنه وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة تنرى مالك لأن عمرنا متكنا الجيس فايوتنا النسبة نمني حكمي مرتي نبي محمد اتيامامي مرتي نبي محمد جالتون بكافرني إن كفر يجب قتله الجيس إسات واجب سهايا ولهذا قتله عمر فنافع عمر الجيس فإن قيل كيف يقتله عمر والأمر إلى الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام أجيب أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه هنا فأراد مرتي نبي محمد جزيء كمثل المرتي يهودا برباده جرى سلاك رسول التقيسة والرسول يدول الله في اللي قبون دن دين دينا شرعي إسلام الرد نافر لقوة غيرته فقتله لأنه عرف أن هذا ردة عن الإسلام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه هي فيه مسائل الأولى بابا كان كيس مسألة عليه الدو تفسير آية النسائي درسي دفر كان الراوان فل سموان الدو جرا كدرا تفسير آية سورة نساء وما فيها وان آية سن كيس ته من الإعانة قرقارو كانت قرقارو الراكته على فهم الطاغوت طاغوت فهموا الرد وأنما قرقر كيس جراتسا أي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأما ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت فلأنه صدر الآيات صدر الآيات بيزعمون آياته إتمكاته ألم تر إلى الذين يزعمون جرين همة جنني ورقنين همة ملين أمن نيج تبريو دراتو هدوري تفسيرا إذا نكون أما آيان نسان من كفر في زنتان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إذا ورثنا والقيس تنين ويتولد من كسي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت كن جري ربي أكان الرأو ديسي منافق أبرنون أمن يمن نيستيمة ملي يزعمون يا رب الذي يقال غالبا على غير المحقق وأخبر أنه من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد أيه الثانية طاغوت فهمون ما كنت آياني لما ف تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كويسه أي ومن الفساد في الأرض لا وأن أسفد نفك نمال لفربي قيست بديد لقوا الرأي التحاكم إلى غير الشرع شرع إسلامي سنين قرب راو القيس ويتولدفا دكي ربي قيست فساد دلقوا الرأي ولا تفسدوا في الأرضين أسين بابتنا مناسبة قبايا الثالثة مثلا تدفى تفسير آية الأعراف إيقو آية أعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي ومن الفساد في التحاكم إلى الطاغوت طاغوت والقيسون دكي ربي بلسوا له الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون تمرتي ويتأوام ما بربادني أي هذا إنكار من الله عز وجل على من طلب التحاكم إلى غير إلى غير الشرع نما شرع ربي لفدي سيه وان براتي والقيس بربادي نما ثاني راتي مرومي راتي راتي قد ربي الخامسة مثلا شنفا ما قال الشعبي ما قال الشعبي وما قاله الشعبي وان شعبيين جديا سببا بسبب نزول الآية الأولى آية دراك الست سبعان درابوتي فلم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أي بسبب التحكم إلى الكاهن أو غيره زبراغات والقيس وتي في النيني هي السادسة جهفة تفسير الإيمان الصادق والكاذب تفسير قرتيت إنك إيمان دقاتي في جباه أي الصادق صادقني الصادق ما كان هوى صاحبه تبعا لما جاء به الرسول إيمان ندقاء كفدين نمجسني والنبيين دفين فانا ديم ستات إيمان ندقاء إيمان نمسني والكاذب بخلافه إيمان نكجبا قيمة نمو فقرتيت ننفدين سوى الرسول دفين فالا ديمو تاتيج حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به جلسان الرافضة السابعة الصادق ما كان هوى صاحبه تبعا لما جاء به الرسول والكاذب بخلافه جدا نعم السابعة مثلا تربى الصادة قصة عمر مع المنافق عمر المخطى المنافق تتوجه أي إنه قتله لما لم يرضى التحاكم إلى رسول الله هي الجيس ريغ رسول والقيس يهودي تيامين جبيننا الجيسين مالي مرتي رسولا ديدوغنا انكفره نما كفرني أجيزني من بدل دينه فاقتلوه سنكوان دل الفتيت والله أعلم سي رسول التمام جيسي الرسول لننجرة والرسول لجنوب مالا لنجنان هنافة دينا إسلاماتينا فرع افقبوا يندن دين عمريا الثامنة تجذف قول الإيمان قول الإيمان تهو إيمانات فرتم لا يحصل لأحد فنرجى من نمتكو حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يرين ذبو قروا النبيين بفين هردفوا هبتوت أي كما دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى وانا ديبني كنت قجل آية قرآن لك أجل سيجي أنا ديسا نفجبه له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن يتل حديث سني شاهدة تاتيجا